سيد العرب لكم مددت يدي ففرجوا الكرب يا آل بيت النبي السيد العرب لكم مددت يدي ففرجوا الكرب عرف الأكل للحق واسلك معهم في طريق التقام حيث ساروا وراهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا الكرب فالسعادة منوطة كلها باقتفاء من قد رآهم أو رأى من رآهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا الكرب أو تعلق بهم دائم ولا زم في وسلم وبارك عليه وعلى آله.